ليذيقهم بعض الذي عملوا أيمان وباء ولا غلاء ولا بلاء إلا وهو واقع بذنوب اقترفها العباد لعلهم يرجعون أي لعلهم يتوبون ويعودون ويعودون لله رب العالمين ولما لا والتوبة هي أساس الدين ولذلك قال ابن القيم طيب الله تراه في مدارج السالكين قال والتوبة هي حقيقة الإسلام والدين كله داخل في التوبة والمولى عز وجل ما أحب عبدا من عباده مثل التائب ألم تقرأوا قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فحكم المولى عز وجل على نفسه بحب التائب والمتطهر والتوبة اسم جامع للإسلام والإيمان والإحسان ولولا أن شرائع الإسلام والإيمان داخلة في التوبة ما كان للمولى عز وجل أن يحب هذا العبد التائب هذا الحب العظيم ولما لا والمصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الحب فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليفرح بتوبة عبده من الذي كان وحينما أيقن بأنه من أهل المنال نام تحت ظل الشجرة فإذا به يفيق وقد وجد راحلته وعليها الذهب والطعام والشراب فمن شدة فرحته بعودة راحلته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة فرحته لنجاته فأخطأ إنها توبة العبد لرب العباد والتوبة هي ترك كل ما يكرهه المولى عز وجل ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه المولى عز وجل ظاهرا وباطنا إنها التوبة لا يرفع البلاء أي لا يقع البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة والتوبة لها عدو أول ألا وهو التسويف ولها أركان أربع إقلاع عن الذنوب والمعاصي وندم على ما كان ثم استغفار آناء الليل وأطراف النهار ثم رد مظالم العباد من استطاع إلى ذلك سبيلا فمن أراد أن يطيه المولى فهو سلاح إبليس الأول سوف أتوب غدا سوف أفعل غدا إذا كان رمضان تبت إلى الله إذا جاءت العمرة تبت إلى الله إذا كان الحج تبت إلى الله وكأنه قد أمضى عقدا مع المولى عز وجل فهيهات هيهات ما تاب عبد إلا بعدما تاب عليه رب العباد ثم تاب عليهم ليتوبوا وعلى الثلاثة يرسله على الطاغي والباغي والعادي ليبعده عن طريق رب العالمين. والمولى عز وجل يأمرنا بالتوبة آناء الليل وأتراف النهار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر من المولى عز وجل بالتوبة آناء الليل وأتراف النهار، بل بالعجلة في التوبة وعدم التأخير والتسويف. قال رب العالمين: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا إنها الحياة وإنه الموت، كل راحل، كل عن هذه الديار راحل، لا أحد باقي في الدنيا. وإن كان هناك من سيبقى لكان المصطفى فينا حيا باقيا، ولكن هيهات هيهات، الكل مغادر وسوف جند من جنود إبليس. المصطفى صلى الله عليه وسلم خير من وطأت قدماه القرى. كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية: فإني أتوب إلى الله وأستغفره أكثر من 100 مرة. ذاك صلوات ربي وسلامه عليه، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر المولى عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقوم في الليل فتجده صلوات ربي وسلامه عليه قائما يصلي بين يديه عز وجل، وقد فيقول لها: يا عائشة، وكيف أستريح وقد انتقل صاحب القرن القرن، يوشك أن يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ فيه أنا وهو إسرافيل. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان يستغفر المولى عز وجل ويتوب إليه أكثر من 100 مرة في اليوم والليلة. سبحان الله، الصالحين كان لهم دب. ذكر القرطبي في التذكرة بأن أحدهم حفر لنفسه في داره مثل القبر وجعل له غطاء، وكان نادى على نفسه قائلا: يا نفس توبي فإن ها أنت قد عدت فاعملي ما قلت. ألم يقل المولى عز وجل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم، هم حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، ووزنوا أعمالهم قبل أن توزن عليهم. التسويف أول وأخطر جنود إبليس لمن راد أن يتوب إلى رب العالمين. بعد ذلك الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والندم على ما قد كان. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فسبحان المولى عز وجل كتب على نفسه الرحمة فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. فهل فالموت أحب إليه من أن يعود كما قد كان، كاللبن إذا خرج من الضرع فمحال أن يعود إليه. فكذلك التائب النادم محال برحمة أرحم الراحمين أن يعود إلى ما كان عليه. لما؟ لأن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب إليه وقال: لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال: لا. فقتله فأتم به 100. هو قد ندم على ما فعل، والقلب يريد أن يتوب، فأتم به 100، ولكن القلب قد تعلق بمثبت القلوب. فدل على عالم وشتان شتان بين الراهب والعالم. فالعابد هو ما يتعبد لله عز وجل بما وقف عليه غيره من علم، والعالم هو الذي يستنبط الأحكام من القرآن والسنة. فدل على عالم فذهب إليه وقال: وعند منتصف الطريق آتته المنية فقبضت روحه، وهنا أتته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة: لقد تاب وعاد وأناب. وتقول ملائكة فجعلوه حكما بينهم. فقالوا فقال لهم قيسوا ما بين الارضين فإلى ايتهما كان اقرب فهو من اهلها. فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض الذي اراد بشكر. فقبضته ملائكه الرحمه. هذه روايه الصحيحين عند الامام احمد زياده لها العجب العجاب. قال صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فانزل المولى عز وجل اليهم ملك في صوره ادمي فجعلوه حكما بينهم. فقال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو من اهلها. إنها التوبة، فإن البلاء لا يقع إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. إلى من؟ إلى أغفار الذنوب. إقلاع عن الذنوب والمعاصي وندم على ما كان من أجل تائب يحرك المولى عز وجل الأرض وما عليها. ولم لا؟ وهو أشد فرحة بتوبة العبد من الذي شرف على الهلاك ثم كتب له المولى عز وجل النجاة. بعد ذلك استغفار آناء الليل وأطراف النهار. ما من عبد يستغفر المولى عز وجل إلا وقد يغفر له المولى عز وجل بمشيئته. وما من عبد تضيق عليه الحياة فيستغفر المولى عز وجل إلا أفرج عنه المولى عز وجل وله. وما من عبد يتمنى أمرا من أمور الدنيا فيستغفر المولى عز وجل إلا وأعطاه ما تمنى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. فما من عبد يطلب المال أو البنون أو الثمار والزروع أو الجور أو غير ذلك من متاع الدنيا الزائل فيستغفر المولى عز وجل إلا أو معاصي فدعا المولى عز وجل إلا وقد غفرها له. الدليل روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما قد كان منك ولا أبالي. دعوة واستغفار يا ابن آدم إنك ما إلا ويغفر المولى عز وجل لمن دعاه واستغفر. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء أهناك أكثر ممن قتل 100 نفس أو آلاف الأنفس ثم تاب توبة نصوحة، أو هناك أشد من هؤلاء ثم تاب غفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو جئتني بقرابة ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقربها مغفرة. مغفرة، من الذي سيغفر لنا إلا الله؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا إنه من؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. ما من شيء أحب إليه مما افترضه عليك يا عبد الله، إنها التوبة والأوبة، وما من شيء أحب إلى الله من ذكر الله عز وجل. إنك حينما تذكره في نفسك يذكرك في نفسه، وحينما تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. قال عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من الذي يذكرك يا عبد الله؟ إنه الله، إنه الله. وسيد الاستغفار كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنفاسنا فيهما تعد وتحسن، أنفاسنا تعد وتحسن. فيا عباد الله توبوا إلى الله إن أردتم أن يرفع عنكم المولى عز وجل البلاء والغلاء والوباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون. والتوبة لها أركان أربع وعدو أول ألا وهو التسويف، وأركانها إقلاع عن الذنوب والمعاصي والندم على ما كان واستغفار آناء الليل وأكراف النهار ورد مظالم العباد من استطاع إلى ذلك سبيلا. ولما؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فما من عبد إلا سيقف بين يديه عز وجل ليسأل عن كل كبيرة وصغيرة. فيا أيها الظالم تذكر أنك موقوف مسؤول بين يديه عز وجل، وهو القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم إنه الظلم، جاء الاسم من الظلمة، إنه الظلم، ظلم العباد حتما مقتص من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة عذاب أليم. وحين ذاك يرى الكتاب وقالوا يا يقول لأبيه يا أبتاه عجبا عجابا، في أول اليوم كنا وزراء ومدراء، كنا وزراء ومدراء، والآن نحن في قبو تحت الأرض لا يعلم عنا شيء إلا الله. فقال الأب لابنه يا بني اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها المولى عز وجل فوق الغمام، ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أهل العلم اتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا ترفع دعوته وعليه كفره. وقال يا من ظلمتم العباد واستحللتم الأموال والأعراض والدماء واستحللتم أكل الميراث، يا من قطعتم الأرض وغورتم في الأموال، يا من أكلتم حق النساء في الميراث، يا من استعليتم على الجيران بالبنيان، يا من أسأتم إلى الجيران، يا من رأيتم يتيما ولم تساعدوه، مريضا ولم تداووه، مظلوما ولم تنصروه. اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. أيها الظالم أين أنت من عاد؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين حور؟ أين أصحاب الأيكة؟ أين المؤتفكة؟ أين هؤلاء؟ أين نوح؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قارون؟ أين الفرس؟ أين الروم؟ الكل إلى زوال، ولن يبقى إلا الملك الديان وهو القائل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أرسلتم من قبل ما لكم من زوال، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول من لم يقل فيقول الذين كفروا، ولم يقل فيقول الذين نافقوا أو رأوا أو فعلوا ما فعلوا أو قتلوا أو زنوا، إنما فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، أن يا الله ردنا إلى الدنيا لنفعل ما أمرنا به ولم نفعله، ربنا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، سكن الظالم مكان ظالم آخر، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. أين هامان؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين كل فإن كنت قد أطلت فعسرا. يبقى لي قصة قصيرة أرويها أختم. أخبرني أحد الصادقين بأن رجل أتاه يسأله عن رجل قد كان يسكن في دار منذ ما يقرب من 30 عاما. فقلت لي هذا. قال رجل فقير الحال يسكن في سكن بالإيجار، تزوج ومعه طفلة، وأنجبت زوجته طفلة أخرى، وأراد صاحب الدار بما له من سلطان ونفوذ ومال أن يخرجه من الدار، والرجل لا حول له ولا قوة، فأتى بالشهود الصور وشهر جذوره وحكم عليه بالطرد. فيقول الرجل وكنت انا ذاك لا املك الا بضعه جنيهات في ذلك، فخرجت وانا انظر اليه امام الناس وقلت له كلمه واحده: لقد شهدت علي زورا وأتيت بمن يشهدون معك وأخرجتني وأنت لا وأنت تعلم أنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله ولا أملك ما أستأجر به مكاني الآن. أسأل الله عز وجل ألا يميتك إلا مشلول أركان. دعوة دعاء أمام صاحبها، دعاها أمام صاحبها، قال له: أسأل الله ألا يميتك إلا مشلول الأركان. يقول الرجل: وخرجت من الدار ومن علي أحد الأغنياء وآواني في حجرة على سطح دار، ومرت بي الأيام ونسيت ما قد كان، وأنجبت من الأبناء ما أراد المولى عز وجل لي، وفتح المولى عز وجل علي، وصار لي دار من عدة طوارئ، ونسيت ما قد كان. ثم آتاني شاب في ريعان الشباب ما بين 30 و40، يقول لي: يا عمان أريد منك شيئا. قلت: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان، ألا تتذكره؟ قلت: أي رجل هوى؟ قال: من كنت أنت تسكن عنه منذ عمر؟ فقال الرجل: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الابن: يا عمه، إن أبي قد جاءه مرض احتار فيه أهل الطب ما بين مصر وخارج مصر منذ 2 ونصف، أقعده عن الحركة والكلام تماما. فقال الرجل: نعم. قال الابن: شل أبي تماما حتى اللسان بعد 2 ونصف من العلاج في الداخل والخارج، هو يستطيع أن يطلب ماء أو طعاما أو خلع. فبكى الرجل واستأذنه الابن أن يذهب معه إلى أبيه، والابن يقول: إن أبي يريد أن يقول لي دوائي عند هذا المظلوم، فإن سامحني دوائي ربي. فذهب الرجل مع الابن إلى أبيه، فوجده قاعدا طريح الفراش، لا يستطيع الحركة، والكلام Four.